قال لك هبقى معاك شوف على فين وقتك. انا هقلب لاناني هتشوف في وشاني خمس المجرة والباقي بره دورت كل ايامي فيكو تخلاوي اللي عنده جرح تشبهني تفضل جنبي طول عمر الفرحة بتكرهني وتبقى ذنبي لو بتدور على الإخلاص عمرك هيفوتك واللي تقول ده اعز الناس نسوا يشوف موتك لا مش مخلصين لا مستلجنين دول خوافين في الشدة تلج وصاحوا مين يفرح ليهم مين يشيل الهموم العتاب مالوش رزوم امشوا مني هترتاحوا دول مش تمام وبتوع كلام بالشدة دايما بتقولي وسبي الألم بصحى وبنام والهان عليهم يقولي اصحاب ضيوف ما بقتش اشوف حد يساعدنا عشاني وسعت مال على الشمال مش عاوز اعرف تاني اللي كنت عليها بحكي لكو كانت نور عيني دلوقتي جاي اشهدكو على اللي حصل فيا قلبي صفالها وحب جمالها وارتحت معاها فجأة لقيتها تشقلب حالها يا قلبي انساها سابت في قلبي جراح ايام زمان كنت الامان والناس بعنيها شايفة انا مش حزين على دي السنين والنعمة لابدو اسمي جيالي ليه طب عاوزة ايه ده الاولى بالحب امي ده الاولى بالحب امي كله عني بقى بيتكلم شغلين بالكم ليه ايوة هفضل فيك وبعلم قولوا تاريخكم ايه وكلكم ان عشان عدتكم بمراحل وشراخ بس انا بتعب وانتو بيتكو مهم الشغل الدخل سكاكين في ضهرنا حبايبنا في وشنا كم واحد حبنا كم واحد غدر بينا طابين وملفوفة عالقرش ملهوفة والدعنة مخطوفة والغل في عينيكو لينا من عمكم كده كلكم تسفروا وتغلوا مني من عمكم وبقول لكم ولا حد فيكم شاغلني ايوه اختفيت مش تلبسيت عملتوا تاخدوا ببرونا اسمي الشبح اسمي الدباح والسمعه يا ابني مضمونه اللي قالك هبقى معاك شوف على فين وقتك سابق وسط جرح وهلاك قالي كتير وياك اشدي نفسك واظبط حالك ده محدش هيدوم اعمل اللي يدور في خيالك فوق وصح النوم بوصف حلاوتك في غنوة شمس المجرة والباقي بره دورت كل ايامي مبسوط معاك قلبي وملاك دايما بلازمة احلامي كل الخلق يا بك اندال عينهم جرحانة على مبدأنا يا عمر كمان وعيننا مليانة ناس نقاقة ما بينشفوش ولا ياكلوا معانا عندك حق بجد شاكوش عيال خيبانة عندك حق بجد شاكوش ده عيال خيبانة هنا رجولة هنا التقدير الجدع انا في الدم اساس الجدع محمد سمير ده اللي شاغل كل الناس لو هتزولوا يقدركم لو ناسيين هيفكركم اللي مشرف كل الدنيا انت اخ جنت الماركو احنا بنضرب شويشة مش بنخاف غير من ربنا البرنس مصطفى الديشة اللي مشرف ارضنا عالغلوبة مش بنفتري وبنفتري على الجبروت السعي بأحمل أساري طول حياته عايش مظبوط اللي زمن هياكل الشهر بنحب الناس الرجالة ابن سيطرة اخونا فاهم انه يخاف يا عم استحالة الاعداء مننا مخطوط نشوفها اللي بالحب تاخد عيالنا الرياسة يسلم كازانوفا اللي عديه مش حيشوف جنة مش بنخاف من عيش لا اصحى معانا احنا الاشباح الرجولة اللي مفيش منه اشرب باش عبد الفتاح في الشمال احنا ما نمشوش كل عمرنا ماشيين عدلين احلى مسا لاخويا غلوش المحبوب من البنات دي سيطرين وفي كل مكان منورين يابا زي الشمس الوسطور عبد الرحمن والعسلتين كارما وهاب عالم الموبايلك جوه دبي اصحى السامبو ده مالو ازاي السامبو عالم الموبايلات على راس الدجال لو انت جاي حمو بيكا ثابت عالساحة مسكش اخش فاديله مساحة عمر كمان نجم الموال احنا فريق نجحت بصراحة شبحنا فيه جود بخلاوي توسعاته بيك اسم جراحة كلامانسي اسلام المصري كلامه جامد مش بالراحة حمو صبح واسلام مانو بصراحة ادارات نباحة بصراحة ادارات مرتاحة